الحمد لله. يقول طبيبه: لم يؤثر في منذ 10 أعوام مشهد كهذا. الطفل يسحب عمود المحاليل إلى مصلى المستشفى ليصلي العشاء والتراويح كاملة. التربية الصحيحة تأتي بالنتائج، والتوفيق والهداية من الله. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا.